معلش هحاول حاجه والصوت ده هناك هيفضل كده على طول لحد ما اخلص. طب هو من الصبح شغال كده هي كانوا هناك وهنا هناك سامعينه وهنا سامعينه. البنات ورانا الصباح خلاص انا كده هبدا المحاضره. اللي واقف ده يقعد لو سمحت يقعد كده. متهيألي الصوت مسموح كويس صح؟ طيب هنتكلم النهارده عن حاجات مشكله الطفوله. الدكتوره صفاء كانت بتقول ان هي بعتت لكم على الجروب ان انتوا تحضروا الفصل ده صح؟ يعني انتوا محضرين ومذاكرين وشاطرين صح؟ صح. انا هعمل نفسي ان انتوا حضرتوا وشاطرين تمام. انا هشرح لحد ما اتعب وابتدي كده اسكت ما طب كويس بس يعني مش محتاجه ان انا اشرح يعني ما اشرحوش. طب كويس بالعكس ده طويل جدا هو فصل طويل طويل والمشكلات بتاعته كتيره خالص. هو سهل كلامه سهل مفيش ان هو سهل لما اقول لكم يعني انا بس هشرح لحد ما اسكت كده انا فصلت بعد كده او كنت بدا اشرحي حاول حابه احاول تشارك يشارك مش حابب خلاص كده يبقى انتوا فصل ذكرتوه زي الفل والشر. اول حاجه في كذا وجهه نظر لاحتياجات الطفوله. هناخد اول وجهه نظر اللي هي بتقول ان الطفل في مرحله الطفوله بيكون محتاج الى الحاجه للمعرفه. الحاجه للمعرفه دي بتبدا من الطفل اول ما يتولد. طبعا هو مش بيبقى يعرف حاجه بيبدا شويه بشويه يتعرف على امه لان هي اول حد يعني بيشيله اول حد بيشعر معاه بالامان. بتحاول ان هو يحس تحسسه بالامان الداخلي. بعد كده بيبدا يتعرف على والده داخل الاسره. فلابد ان الاسره تنمي هذه الحاجات عند الطفل لان ذلك بيؤثر على النمو العقلي والتفكير لذلك الطفل لما يكبر. في بعد كده الحاجه ان هو يكتسب مهارات الحياه اليوميه. نجد كثير من الاطفال مثلا لما يوصل لسن سنتين ثلاث سنين يبدا يتعلم الكلام. نبدا ان هو بيسال على اشياء معينه لمامته او باباه يعني يمسك حاجات يقول ايه ده كل ما يعني في اسر وعارفين اطفال بتعمل يا ماما ايه ده مثلا يمسك مكعب يمسك مكعب يقول يا ماما ايه ده. فايه المفروض الام تبقى مبسوطه ان طفلها عنده يعني ان هو حاسس الحاجه دي وعاوز يعرفها. دي معنى ذلك ان الذاكره بتاعته شغاله التفكير بتاعه شغال بس هو محتاج يعني ان احنا ننمي هذه الاشياء داخل الاسره. ننميها ازاي؟ يعني مثلا تلاقي الام من الطفل ممكن تجيب له كور حاجات معينه محسوسه يمسكها يلعب بيها تجيب له مكعبات تعلم ان هو يكون بيت يعمل مسجد المكعبات دي كل ده بتنمي التفكير وتنمي الذكاء عنده وتنمي مهاراته الحسيه. في بعد كده الحاجه ان احنا نكتسب القيم الدينيه. انا قلت لكم لحد معايا من المره اللي فاتت ان الاسره لما يكون فيها متاصل حته الدين من حته الصلاه نجد ان الطفل لما بعد كده يكبر انه هتلاقيه بيصلي لوحده بيحفظ قران لوحده ان هو حابب ان هو يعمل هذا السلوك. في حاجه بعد كده الحاجه الى الترفيه واللعب. طبعا كل الاطفال في سن صغير من اول مثلا ما بتبدا من سنه تبدا تحكي الكلام ده تلاقيها بيقعد يلعب في اشياء معينه مكعبات كور بيحتاج مثلا امه تلاعبه يعني حتى لما تسيبه بيقعد يبكي عليها علشان هو حابب ان هذه المرحله مرحله اللعب والترفيه بالنسبه له. فالبد للاسره ان تساعد على اللعب يعني ما تكبتش حريه تلاقي ان الطفل بيلعب مثلا تروح حايشه منه حاجه تلاقي ان الطفل مثلا كلنا بنلاحظ كده مثلا يقعد يفتح في دراج المطبخ يطلع منها الحاجات. طبعا الام بتتعصب من حاجه زي كده بس المفروض ان هي تبقى مبسوطه بحاجه زي كده. هو عاوز يكتشف الحاجات تطلع كل حاجه تلاقيه يطلع معارك طلع اطباق طلع اي حاجه لقاها في وشه في المطبخ. فبيبدا يلعب ويحس بالحاجات دي تلاقيه يقعد يخبط في الحاجات دي. كل الحاجات دي بتنمي الذاكره بتاعته بتنمي التفكير بتاعه. كل الحاجات دي بتدل بتنمي ان هو طفله البنيه الجسميه بتاعته والعقليه سليمه. بعكس طفل بنلاحظ على الطفل ان هو عنده نواحي الكسور السنيه فبتلاقيه ممكن ما ينتبهش لحاجات زي كده قاعد ساكت ممكن يصرخ ويبكي وكل حاجه بس مثلا لو اديته كوره ما يرضاش يلعب فيها. لا هو كل اللي عاوزه ان هو مثلا يقعد مع مامته يقعد على رجل مامته يقعد مع باباه كده يعني مش مثلا مش بيلعب مع اخواته في المنزل. فكل ده بينم ان الطفل ده يعني عنده مشاكل سواء ذهنيه او حركيه. فالام اساسا بتلاحظ الحاجات دي الطفل من اول مثلا من اول 6 شهور مثلا. هل هو بدا يسند ان هو بدا يقع تاخر في الحاجات دي؟ تعرف ان الطفل عنده مشكله حركيه ممكن يكون حاجه في المخ تاثر على الجسم الحركي بتاعه. فالام طبعا لما بتكتشف حاجه زي كده بتبدا مثلا تتجه للطبيب بيطلب منها حاجات معينه عشان تكتشف ان النمو الذهني بتاع الطفل ده شغال ولا عنده مشاكل يحتاج الى علاج حتى يستطيع ان هو بعد كده يعتمد على نفسه ويبدا يكبر ويتربى تربيه سليمه. في بعد كده الحاجه الى العون وتطبيق الذهن. طبعا الطفل هو صغير مش بنديه اي حاجه يعملها مثلا، لكن لما نوصل لاربع خمس سنين الطفل ممكن ان احنا نديه مثلا اي سواء بنت او ولد يساعد مامته في البيت. تقول مثلا تعالى ساعدني اكنس معايا حاجه، ساعدني وانا مثلا بنشر ان يلفيكي حاجه تستخدميها يعني ايه يلفيكي مشبك يلفيكي اي حاجه تستخدميها في التعليم بحيث انت مش عاوزاه يعمل يعني انت مش عاوزاه يشتغل بس انت بتحفزيه على حاجات زي كده ان هو سواء بتقوي العضلات بتاعته سواء عضلات حركيه ايده رجليه بتعلميه ان هو يعتمد على نفسه لما يكبر. هو لما اساسا من نفسه كان بيساعدك وهو صغير هتلاقيه هو لما بيكبر هو هيعمل الحاجه دي من نفسه. في بعد كده الحاجه الى تنميه القدرات العقليه. كل الحاجات اللي شرحتها لكم في الاول بتساعد على تنميه القدرات العقليه، ان انا انمي التفكير انمي الابتكار عنه. مثلا طفل عنده موهبه الرسم ان انا اساعد مثلا اجيب له الوان. في اللي هي الالوان اللي هي بتبقى بالميه دي بالفرشه والميه ان انا اجيب لوحه يقعد يرسم عليها صح حتى لو الرسم مش كويس بس هو حابب ان هو يرسم. ممكن يرسم حاجه معينه وحشه في الاول، ممكن يرسم ورده يرسم دايره. دي بتدل عن حاجات هو في مخه عاوز يوصلها للام بس هو بيعبر عنها عن طريق الرسم. بعد كده في اللي هي الحاجه عن التنفيس عن الرغبات المكبوته. كلنا مش هقول اطفال ولا كبار، كل الناس جواها رغبات مكبوته جواها نزاعات داخليه. ان الطفل لو ما عبرش عن هذه النزاعات الداخليه بيفضل يكتم في نفسه يكتم في نفسه يكتم في نفسه تتحول بعد كده الى حاله من الضيق والضجر داخل هذا الطفل. ممكن يكون عنده عداء للمجتمع الخارجي، عنده عداء لاخواته داخل المنزل. انت نفسك يا كبير لما بتكون متضايق من حاجه ومخنوق بتحتاج ان انت تطلع هذه الحاجه من جواك حتى عشان تستريح تقدر تكمل يومك مع اي حد، سواء تتخانق مع حد من غير اي سبب، سواء ان انت تعبر عن حاجه زي دي. ممكن في ناس بتلجا للبكاء تستريح تقول ان انا لو بكيت هستريح. يعني في رغبات بتبقى مكبوته لابد ان انا اشجع الطفل ان هو يخرج هذه الرغبات حتى ما تاثرش على نفسيته، تساعده ان هو يطلع طفل سليم. في بعد كده الحاجه الحب والحنان. قلت لكم ان الطفل اول مصدر للحنان دي هو امه وابوه واخواته داخل الاسره. لما يجد ان الاسره بتبادله نفس الحب والحنان والاحترام هيجد ان هو بيحب قادر ان هو يكون علاقات اجتماعيه مع الاخرين، قادر ان هو يحب الاخرين لان هو حصل على الاخرين، بعكس الطفل اللي بيكون محروم من الرعايه الاسريه، محروم من حنان وحب الاب، لذلك بيساعده ان هو يطلع يكره المجتمع الخارجي، ان هو اتحرم ان هو اشباع حاجه ذاتيه داخليه لديه ان هو اتحرم منها سواء حاجه نفسيه او حاجه او حاجه ماديه. في بعد كده الحاجه الاجتماعيه، ما انا لسه كملين بقول لكم هيشعر بالحب داخل الاسره، هيقدر يكون علاقات اجتماعيه مع المجتمع الخارجي، هيشعر بالانتماء اولا للاسره بعد كده للمجتمع الخارجي. هتلاقي كل الحاجات دي مترتبه على بعض، انت لو ركزت فيها هتلاقي كل نقطه بتشرح النقطه اللي قبلها، كل نقطه مترتبه على النقطه اللي قبلها، حتى انت لو ما قراتهاش يعني ايه هتحس ان انت وانت يعني حاجات سهله يعني مش مستاهله بس انا عشان محاضره وكده لازم اشرحها. وفي ناس ممكن ما اوثقش في المحاضره اساسا. انا عارفه في ناس كتير بتنبر دماغها. في بعد كده الحاجات النفسيه والذهنيه للطفل. لما بنمي عنده التفكير بنمي عنده الابتكار الطفل بيبدا زي ما قلت لكم يلمس حاجات ويحسها، يكون قادر على تكوين علاقات اجتماعيه داخليه. نجد ان الطبيعه بتاعته بالفطره الحب يكون عنده بالفطره محتاج ان هو يكتشف اشياء يكون علاقات مع اطفال اخرين. يعني ايه سواء مثلا تبدا الام مثلا لما يوصل لسن 3 سنين في امهات يعني بتودي اطفال حضانات عمر سنه عادي مثلا الظروف المستويه بتاعتها مش سامحه ان الطفل يقعد في المنزل فبتنزل مثلا في وقت الشغل بتاعها بتنزله حضانه وكل البيوت بتعمل كده بتنزل تلاقيه اكتسب سلوكيات جديدة وحركات جديدة وتلاقيه يجي في البيت يعمل تصرفات أطفال معينة. هي بتبقى ميزة وعيب في نفس الوقت. ميزة إن هو مثلا سلوكه الكويس أمه هتشجعه، ممكن يتعلم سلوك مش كويس، ممكن يلاقي طفل تاني بيضربه هيجي يعمل في البيت فأخوه يضرب أخوه، طفل تاني مثلا بيسحبه من النفس بتاعه، فالسلوك ده هيشد زميله برضه، يعني يشد رقبته، يعني نفس السلوك اللي هيحصل إن الطفل في المرحلة دي بيتقلد أي حد. زي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت، الأم بتصلي مثلا، الأب بيصلي هتلاقي الطفل بيصلي، هيكلم بيصلي، هو مش عارفه بيعمل إيه بس هو بيصلي زيه، بيطلع وينزل زيه، يعني إيه؟ يعني هو حاسس بيسجد بيركع، هو عاوز يعمل نفس التصرفات والدين. بعكس لو أسرة تاني مش الأم أو الأب مش بيصلي، هنلاقي الطفل إن هو مش حابب إن هو يصلي، مش حابب مثلا الأم والأب عندها انطواء أو عندهم عزلة، ما يروحوش عند حد، ما يتكلموش مع حد، فلاقي الطفل ده حابب الانعزال، مش حابب إنه يختلط مع حد، حابب إن هو عاوز يشوف أمه وأبوه بس، مش عاوز أي حد تاني. وجهة النظر التانية مكررة بس أنا مش هشرحها، لأن هي طويلة أوي، والفصل طويل وأنا عندي محاضرة تانية. عندنا ما شاء الله يمكن 20 مشكلة. تمام؟ أنا هشرح بعض المشكلات. وأنت عليكم الجزء ده. بس هو الفصل مقرر كله. أول مشكلة من المشكلات يقول لك مشكلة العناد والتمرد. مشكلة العناد والتمرد على بعض. أول العناد بمعنى إن الطفل مش بيلبي أوامر أو قياس أوامر الآخرين. سواء العناد ده أو التمرد، الطفل ده ممكن العناد معاه يفضل ملازمه أو تكون مرحلة عابرة في حياة هذا الطفل، يعني تكون مثلا مرحلة العناد مرحلة الطفولة في حاجة معينة إن والده أو والدته ما لبتلوش حاجة معينة فبيعاند معها، فممكن ده يكون سلوك عابر والأم والأب تعدي. لكن فيه هو العناد المرضي ان الطفل كل ما يقولوا له حاجه مش عاوز يعملها، مش عاوز يلبي طلباتهم داخل الاسره، كل ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على نفسيه ذلك الطفل. لو الام او الاب ما عالجوش هذه المشكله هتتطور عند الطفل لما يكبر، هيبقى طفل عنيد، طفل متمرد، هيعمل مشاكل مع المدرسه، كل ما يروح مكان هيضرب زمايله، هيكون عندي مشكله فيه. بتيجي مشكلة العناد منين؟ أول حاجة إن الوالدين في المنزل بيصروا إن ينفذ الطفل هذه الأوامر، سواء كانت هذه الأوامر في وقت أو في غير وقت. هنا جايب لك مثال في الكتاب، بيقول لك مثلا الأم بيكون بيقول إيه؟ مش هقول لكم نفس الكتاب، يعني إيه بين فترة الشتاء والصيف؟ الواد حران وهي مصرة إن هو يلبس لبس شتاء، وهو مش عاوز يلبس لبس شتاء، لكن هي مصرة عليه يلبس لبس شتاء، ده بيرمي عند الطفل العناد. في بعد كده بيقول ان انا الطفل ده عاوز ياكد ذاته، يعتمد على نفسه، فتلاقي الام بتتدخل في كل حاجه في حياته، كل صغيره وكبيره، البس كذا ما تلبسش كذا، يعني ممكن يلاقي اطفال في سن معين في 3 4 سنين يقول لك لا انا مش عاوز البس الجاكيت ده، انا عاوز البس الجاكيت ده، الام لا تقول انت لازم تلبس الجاكيت ده. هي كده يعني ايه؟ بتكبت الرغبه اللي عند الطفل ان هو يعتمد على نفسه. طب ما انت عاوزاه يعتمد على نفسه، عاوزاه يتحمل المسؤوليه، ما انت كده تخليه مش هيعتمد على نفسه. طب لما يكبر بعد كده اي حاجه هيبقى متردد فيها، هيلبس لبس معين هيقول لي هتبص، هيقول لي متردد يلبس لبس هيرجع لي، فانت سيبيه، سيبيه مثلا طول ثلاث عمر، ثلاث سنين، اربع سنين عاوز البس ده خلاص سيبيه خليه يلبس، بس ايه؟ يكون مناسب للجو، يعني مثلا ما يجيش مثلا في الشتاء وعاوز يلبس جاكيت صيفي عاجبه وتوافقيه، لا مثلا تفهميه بالراحه، يبقى لبس الصيف ما ينفعش انت في الجو برد هتتعب كذا، هو هيقتنع، لكن انت لو خدت قلت له لا لازم تلبس كده، انا ما فهمتوش انت ليه عاوز تلبسي كده، هو خلاص هيعتمد عليكي بعد كده في كل حاجه، هيخاف اساسا يطلب منك ان انت تلبسيه حاجه معينه. انا حاسه ان في كلام كتير. في بعد كده القسوة، في القسوة الزايدة من الوالدين على هذا الطفل، القسوة بتربي أكتر مشكلة ممكن إن هي تخلي الطفل عنيد هي القسوة، قسوة الوالدين، يعني القسوة إن هو الطفل الوالدين يقسوا على هذا الطفل سواء ما احتاج مثلا فلوس معينه ما رضيش يدوه هذا الفلوس، فكل ذلك بيكبت في نفسيه ذلك الطفل، تلبيه رغبات الطفل بصفه مستمره. خلاص عرف الطفل ان هو لما يعاند في حاجه معينه مامته وباباه في الاخر هيجيبها له، يبقى هو هيجي للعياد عاوز حاجه معينه مش راضيين يجيبها له، هيفضل بقى يعيط يفضل يعاند مش هعمل كذا مش هعمل كذا لما يجيبوا لي كذا، في الاخر الام والاب هيجيبوا له الحاجه دي. ده غلط، انت كده بتنمي سلوك العند عنده. ليه؟ انت لو سبتيه خلاص براحتك، خليك عاند، خليك ما تاكلش، خليك ما تشربش، هو هيجوع لوحده هيروح ياكل. بقول لك عاوز اكل، هيعوز اشرب، هيقول لك انا عاوز اشرب، بس انت ما تلبيهوش على المر على بطال اي طلب هو يطلبه، لان ذلك بيلبي عنده سلوك العند بزياده. خلاص انا دلوقتي طفل ذكي على فكره، يبقى قد كمان من الكبار. انا دلوقتي عاوز مثلا اكله معينه، ايه لو تعملي لي الاكله دي؟ وايه مش هاكل الاكل ده؟ طبعا الام اتعود منها ان كل ما يطلب منها كده ما رضاش ياكل تقوم بسرعه تعمل له الاكل ده علشان ياكل، عاوزه ياكل عشان ما يتعبش. هو خلاص اتعود ان الام هتعمل له الحاجه دي، لا خلاص انا كده هرجع للاسلوب ده عشان البي كل رغباتي وكل احتياجاتي داخل الاسره. لا ما ينفعش، انت كده بتربي عند اسلوب العند وبتزيدي من هذا الاسلوب. في بعد كده اللي هي ايه؟ طيب ازاي ان انا اتجنب مشكله العناد دي؟ اول حاجه ان انا مش معمر على بطال افرض اوامر على ذلك الطفل، ان انا مثلا ما حسسوش بالقصور والنقص اللي جواه، ان انا ما اقصوش عليه يعني ما اضربوش عمار على بطال اضرب فيه، لا في حاجات اتفاهم معاه وفي حاجات مثلا اعاقبه معنويا. يعني ايه اعاقبه معنويا؟ يعني مثلا عمل سلوك مش كويس مش عاجبك ما تكلموش، ما تكلموش، تقول له مثلا انا مش هقدر اكلمك لمده الساعه، لما يلاقيكي مش هتقدر مره يتكلم فيك وانت مش هتقدر تعبريه، هو هيعرف نفسه ان هو عمل سلوك مش كويس مش هيكرر هذا السلوك، كده مش هيعرف. يبقى انا كده حليت المشكله من غير ما اذيه، من غير ان انا ايه، من غير ان انا ما اعرفه ان انا بعمل كده علشان هو يخاف من هذا السلوك. في بعد كده اللي هي مشكله الغيره، بكل الغيره ان انا بكل حاله انفعاليه مركبه بين حب التملك وشعور بالغضب، بالغضب عشان وجود عقل، بتبقى حاله مزاجيه داخليه وخارجيه علشان اشعر بالحاجه دي. في حاجات عاوزه الاقيها مش قادره الاقيها، في عائق او في مشكله مش قادره اعمل الحاجه دي. الغيره بتقول سببها الاساسي روح الانانيه عند ذلك الطفل، هو الطفل مش عاوز حد يشاركه حب امه وابوه، خاصه اذا جاء طفل جديد داخل الطفل. بيقول لك ان في اهو، بيقول لك في النقطه الثانيه ان سبب الغيره عند الطفل ان انا بيولد طفل جديد داخل الاسره، الطفل الجديد داخل الاسره ده اتجاه الام بيروح للطفل الجديد لان معروفه بالطفل الصغير اللي هو رضيع بيحتاج اهتمام اكتر من الطفل الكبير. يعني الطفل الكبير ممكن يقدر يشرب نفسه يقدر ياكل نفسه، لا هو مش مستوعب كده، مش مستوعب ان هو في يوم من الايام كان صغير وان هو اتعامل فيه زي ما اتعامل في اخوه، لا هو عاوز يفضل حب امه وابوه. في الظروف الاقتصادية والله هو يعني انا ما اقدرش اقرب كده، الكمامه اساسا خلقان، الكمامه خلقان، مش عارفه مش بحب اشيلها داخل المطبخ، ما اضمنش يعني حتى لو واخده المطبخ وانا واخده اللقاح بس ما اضمنش الظروف، انا خلقان والله مش طايقاه مش طايقاه بصراحه. في بعد كده اللي هي الظروف الاقتصاديه داخل الاسره، الظروف الاقتصاديه داخل الاسره دي بتشجع الطفل، يعني ان هو الطفل بيتحرم من حاجات معينه داخل الاسره بتساعده على ان هو يغير من اخوه او من اللي حواليه. في بعد كده اللي هي عشان اعالج مشكله الغير، ان انا يعني اشجع الطفل التعاون والمنافسه بين الاخرين، لو كان طفل وحيد داخل الاسره اخليه يتعاون مع الاطفال الاخرين اللي هم في سن وسيم، ان انا لو في طفل جديد داخل الاسره ان انا ايه الاول امهد للطفل ان في طفل هيبقى جاي للاسره، الطفل ده هيبقى ليه المميزات دي، ان انت هتلعب معاه، ان انت هتشارك ماما مثلا في لبسه وفي اكله وفي شربه، يعني حتى هيسليك امهدها، ان انا كمان ما اشعرش الطفل ده بالنقص امام الاخرين او ان انا احكي مشاكل الطفل ده امام الاخرين، كل ذلك يزيد من مشاكل الطفل ويزيد من الغيره بتاعته، ان انا احاول البي له يعني ما احرموش مثلا من مصروف المال معين، ان انا احاول البي له طلباته على قد ما اقدر اللي هي الحاجات الضروريه اللي هو بيحتاجها اي طفل في السن. في بعد كده حاجه اللي هي مشكله الغضب. يقول مشكله الغضب دي يعني الطفل بيعبر عنها سواء بالبكاء او الصراخ او صوت مرتفع او ان هو يشعر يعني يقعد يضرب برجليه ممكن تيجي تشيله مثلا تغسل ايده يعصب جسمه. كل ذلك يدل على غضب عن حاجه معينه. الغضب ده يكون ممكن مظهر ايجابي زي ما قلت لكم ما ياكلش ما يشربش يعني الصراخ ده في الحاجه دي. المظهر السلبي الوحش ان هو مثلا يضرب على الطعام او بيت او يخرج بره المنزل خالص ده يكون اصعب من الاحتكام. بره بتبدأ يلعب مع الناس يلعب مع أصدقاء في نفس سنه، فبنجد إن يبدأ يتعلم منهم ألفاظ معينة. ممكن الطفل ده بياخد اللفظ اللي سمعه بره، هو ما يعرفش إن هو غلط، بس حاجة مثلا ضحكته أو جذبت انتباهه، فعاوز يكرر هذا اللفظ داخل الأسرة علشان يجذب انتباه أمه أو أبوه ليه. فنحل المشكلة دي إزاي؟ مثلا الأم أو الأب تسمع اللفظ ده من أول مرة هتصرخ وهتضرب الطفل، ده غلط. لا، إن أنت تتعامل معاك الطفل بهدوء ونقول له إن أنت اللفظ اللي قلته مش كويس، وإن هو بيؤذي وبيؤلم، كما إن أنا لو ضربتك، مش أنت لو ضربتك بتحس إن أنت تعبان، أهو اللفظ اللي أنت قلته ده مش كويس ما ينفعش يتقال. أقول له طب أنت لو عاوز تقول اللفظ ده روح مكان بعيد خالص عن المنزل وقول اللفظ ده، علشان هو يعرف كده إن هو عامل حاجة مش كويسة، محدش حابب يسمع هذا اللفظ، وخلاص كده أنا مش هو مش هيعمل السلوك ده تاني، مش هيقول اللفظ ده. هو حلها بسيط خالص، بس هي الأسر ما بتعملش كده، هي بتضرب الطفل. فأنا ما كنتش عارف بتضرب الطفل لما يقول لفظ مش كويس. المشكلة عارفة أنا كنت هبقى مبسوطة لو دي يعني مفيش محاضرة نكتب، ما هو لا يعني مفيش محاضرة ليه أنا أديها لك تاني، إن أنا هعيد نفس الكلام تاني. لازم يكون عندك صبر. أول حاجة مشكلة السرقة يا جماعة في النجد الطفل ده عاوز يستحوذ على حاجات هي مش منه مش بتاعته، وعاوز يمتلكها ليه شخصيا. ونلاحظ ذلك مثلا في الطفل وهو صغير، ما عمره مثلا 3 4 سنين، يروح عند حد معين نيجي مثلا نيجي في جيبه واخد مناديل، واخد لعبه معينه مخبيها في جيبه. ممكن الام تتغاضى عن حاجه زي كده تقول لي ده طفل عادي. لا لا، هي لو غلط على الحاجه دي السلوك ده هيكبر داخل الطفل، وهيخليه يعمل السلوك ده باستمرار لحد ما يكبر فيه سلوك السلوك. في ان انا اعالج، يعني بتكون اسباب هذه المشكله مثلا البيئه الاسريه المحيطه بيه، ان اشوف حد اتعلم هذا السلوك، الحرمان الطفل من حاجات معينه بيلجأوا للسلوك. ان انا احل هذا المشكله ازاي؟ ان انا انمي القيم الدينيه، اهم حاجه يكون على الطفل القيم الدينيه والاخلاقيه، دي بتساعده ان الطفل ده ما يعملش مشكله السلوك تاني. ان انا اهيئه للبيئه الاسريه اللي يعيش في ظروف اسريه صحيه، يعني يكون خاليه، ما حدش يعمل هذا التصرف امام هذا الطفل. ان انا احاوله ان انا ابعد عن الاصدقاء السوء اللي هم بيعملوا هذا السلوك. انا يا جماعه والله بجد تعبت خالص، مش هقدر اكمل بجد لحد مشكله السرقه. فانت لو حد حب فيكم يشارك تاني يشارك، لكن انا خلاص وضعيت اصابع مش قادر. امير انا اروح احضر المحاضره معاك. مين حابب يشرح؟ رأيك؟ أصلا هتشرحه مش هتشرحه كده كده والفضل كده الشرف. يعني حتى الدكتورة صفاء عملت بعد ما كده الصبح، يعني هي كانت منبهة عليكم انتوا تحضروا معايا الفضل. أنا المفروض ما كنتش هشرح خالص. المحاضرة دي كانت بتاعتكم أنتوا. مش حكاية قبلها بيوم، أنا على فكرة أنا بصف المحاضرة دي بيوم. أنا حتى مش بس أول سنة والكلام اللي فيها بس أنا بجد والله أنا النهاردة أنا الأسبوع اللي فات انا اسبوع كنت شرحت القصة كله، كنت كويسة، انا تعبانة من الباب، تعبانة عن الاخر. فانا اساسا لما هي انا اساسا ما كنتش اعرف ان هي قايلة لكم على موضوع البوست ده اللي نزلته على الكل. لما قريت امبارح قلت لها طب والله كويس هنحضر الفصل. هما بقى كملوا قالت قالت لي انا اساسا ما كناش هنتكلم، بس انا علشان اسهلك الموضوع عشان شفت ان انتوا بتتكلموا. حبيت تتكلموا؟ حد حابب يشارك يتكلم؟ انا هاخد اسمه واخد عليه ضربات وراح. ما فيش حاجة، ما أنا بشرح يا جماعة عادي، فيها إيه؟ يعني أنا بشرح دلوقتي يعني حصل إيه؟ خد الأمور عادي يا جماعة. إيه رأيك يا أميرة؟ إيه هتروحي؟ على العموم يعني لو مش حابين تشاركوا وخلاص الفصل كده الشرح بالنسبة لي. لا. وعلى فكرة الدكتورة صفاء عملت كده مع الصبر، وقلت لها خلينا